البت بقى لها ساعتين عماله تكلمه في التليفون. امها توضى البت امها ودوها المستشفى. ما يودها يمك، يا ريت امي يا اخوي. خلاص قواه توجهت لحته ثانيه، يقوم مش هيقوم. البت حبت غيرك يا ابن الخايبه، مش هيقوم من مكانه. ليه؟ في قوه اراده مع الانسان. لهذا للانسان قوتان، ما هيش قوه واحده. قوه ها، القوه الاولى النظر والادراك والفكر والمعرفه والعلم والكلام، دي اللي بيتوجه اليها الامر والناس. عملت ما عملتش خلاص، لله على الناس حج البيت. طيب خلاص، من استطاع، بس الاستطاعه تكون الاستطاعه الشرعيه. من استطاع اليه سبيل، يبقى ايه؟ ياتي القوه الثانيه اللي هي قوه الدافع، قوه الايه؟ الاراده والحب والعزيمه والنيه. معايا؟ سعاده الانسان ان القوتين يتناغموا مع بعض. القوه الثانيه اللي عليها الثواب والعقاب يا مشايخ، يبقى القوه الاولى اللي هي بتتوجه اليها الامر، ادي معنى لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. ها؟ بيأمرك وما فيش عندك خلاص عزيمتك خارج. ده اتفصل من العمل، ده تحول للتحقيق، ده مش عارف. طب قوم بقى صلي ركعة، اصلي ايه واعمل ايه؟ شوية والجاموسة ماتت، يا نهار مش فايت كمان. طب والحمارة اللي بدأ، يا دي المصيبة، انا الاحقها منين ولا منين؟ الراجل بيتوضى عندنا في في القرى كده بتاع، ما بيجي يتوضى يقول بتاع ده، اللهم اسبغ علي رحماتك على جميع الاعضاء. او ستك وهي بتتوضى اسمعها وهي بتقول كده، ها؟ اللهم مش عارف انور اسبغ علي النور على جميع الاعضاء. فالراجل بيتوضى في الجامع فبيقول له حاج فلان، فخلاص بيعمل كده، يقول له الجاموسه بقت تتقلي يا نهار اسود على جميع الاعضاء. طب النهار اسود ده هيصلي ازاي؟ معايا؟ الضغط نزل ولا لسه؟ ها؟ فيبقى اذا في قوه تتوجه اليها الامر والنهي، اللي هو قوه عرفت ولا ما عرفتش؟ عرفت، يلا قوم يلا صلي جماعه. ده الخبر جالها ان الواد مش عارف ايه، عربيه الصوت وراح المستشفى، خلاص سحب منه قوه ايه؟ الاراده، قوه الحب للعمل. اصبحت العصر اللي فضل على 10 دقائق، عصر ايه بتاع ايه؟ ما اروح اطمن على الولد. طب ما فيش اراده، اصبح في تكليف لكن ما فيش اراده، ما فيش اراده كلفت وهتتحاسب. وراحت والولد ودوه المستشفى وعملوا له محاليل، هوب ده العشاء كده نهار اسود، ده انا لا صليت لا ظهر ولا عصر، مع السلامه، راح ده كله. طب مع ان لله فرائض بالنهار لا يقبلها بالليل، وفرائض بالليل لا يقبلها بالنهار. يبقى اذا معنى ولا تحملنا ما لا طاقه به، يعني تكلفنا وما طعتناش وما توفقناش. من التوفيق في حد امه مات، ما حد عمالين يتصلوا عليه وهو عامله صايره لحد ما صلى وراح اتغدى وهرهق وشرب وملاها، وبعدين بيفتح الحق امك ماتت، ده احنا داخلين نغسل اهو. طب استنى، لا لا، انما لو كانوا قالوا له لا كان صلى ولا عمل، يوم ربنا يدفع عنه ديا لحد ما دي علشان يؤدي ديا. ادي السعاده، ان توافق وتناغم القوتان مع الانسان. معايا كده؟ اللي هي قوه ها قوه الاول الادراك والنظر والعلم والمعرفه والقول، ده قوه. ستك اللي بتدلعك وبتاع، ستك ماتت يا بيت، يا نهار اسود، مين اللي هيديني المصروف؟ ادي قوه قول. خلاص خلاص، الست الرسول عليه الصلاه والسلام مرر على قبر، فلقت امراه قاعده دون القبر وعماله زي وسبتني المنيخ حبيبي وصوت عليا من يا ضنايا يا جملي يا حماري. فالرسول عليه الصلاه والسلام مال عليا وقال لها اتق الله واصبري، اليك عنك فانك لم تصب بمصيبه. ده اللي احنا واخدينه من المشايخ،

النوعين اللي الشيطان بيلعب بهم. فعندكم السؤال، عندكم الجواب، تروحوا تقروه، تروحوا تكتبوه عشان نخش بقى ايه صفحة دي. من اول ما يتمثل لحد ما تشبه، ما تحس ان انت استوعبت الجواب. هنا بقى الحديث الثاني بقى بتاعنا، وده مهم بقى، وكل اللي قلناه مهم. على ما تتهيأوا ممكن تأذنوا لي، بس كنا قاعدين في مجلس، واحد بيقول للشيخ بعد إذنك، قال له نعم، قال له هو أمك تجدد وضوي، قال له أنت استأذنت لما نقطت وضوك؟ هتأذنوا لها نقطت وضوي بس وجاي لك. طب العياط العياط تاني ولا ايه؟ قال لك ايه؟ النهارده كامل، ده لسه مدرس له السنه اللي قبل اللي فاتت وبيعمل ماجستير اهو. شدوا حيلكم بقى، 25/11 خلاها 25 انا 2017 خلاص كلهم مضوا من الباب خلاص. ها ها تمديد

الحديث. ما تعرفش ولا ما تعرفش سفيان البخاري إذا كان الكتاب كله تحته. يبقى الحديث 2084 نجيب 367 أهو بيقول إيه؟ باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. ده مهم عندنا. الحديث كذا قلت لكم رقمه 2084. المهم هنا الإمام بيقول إيه؟ لماذا بيقول حتة مهمة جدا، آكل الربا وكاتبه وشاهدين أو وشاهده ملعونين بنص الحديث. كل كاتب وكل الأول لماذا كان أكل الربا التحريم؟ لماذا نص على الأكل دون البيع؟ الأكل دون البيع قال إيه؟ الذين يأكلون الربا. النص هنا باب أكل الربا. هتلاقي عندك إن نص الأكل الإن كان عماد طعام التجار آنئذ، عماد طعامهم من الربا. نعم خلاص كده. طيب بعدين هو بيقول اقتصر على قصة آكل الربا وأجيب أنا ذكرها على سبيل الإلحاق لإعانتها للآكل. الكاتب والشاهدين، كل كاتب وشاهد في الربا ملعون. ها ها ها بسأل، كل كاتب وشاهد في الربا ملعون؟ رحت في داهية. افرض أنا محامي أو أنا كاتب بكتب في قضية أنا شهدتها وهم بيتبايعوا، قال له هديك 5% أو هديك 10%، فأنا كاتب إن هذا ربا، بكتب ربا ولا مش ربا؟ يبقى وأنا شهدته ولا لأ؟ قال المحرم ما كان على سبيل التواطؤ مع صاحب الربا لينفع. فأما من كتبه أو شهد، فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه، أنا واقف أشوف علشان أفضحهم ولاد الكلب دول، فأنا شاهد الربا هو. يقوموا هم قاعدين طبعا جايبين الشيخ المجرم اللي عمل نفسه ابن ليلة ولا ده هو. فأنت بتشهد، أنت ملعون، ابعد، سيب لنا احنا اللعنة. لا ده أنا بشهد عشان أفضحكم يا أولاد الضيع. يبقى إذن اللي بيكتب أو يشهد ليستعين أو يعين على إبطال الصفقة داخل فيه كاتبه وشاهده؟ لا. ماشي كده. وهذا ولهذا قال الإمام ابن حجر وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته. يبقى الملعون ملعون من حيثية الإعانة، فإذا امتنعت هذه الحيثية يبقى بيكتب الحاجة ثانية، يبقى ما هوش ملعون. ماشي كده. طيب هتقروا لي انما البيع مثل الربا عشان ده هيبقى موضوعنا اللي جاي ان شاء الله. بعد كده فيه اخرجه برضو الامام البخاري في كتاب الصلاة باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، الحديث 459. الحديث 459 يعني في أول الكتاب في كتاب الصلاة. نعم نعم المجلدات مختلفة. اللي أنا قلت لكم عنه 4459 الأول لا 4367 4367 ورجع ثاني في آخر كتاب البيوع باب بيع الميتة والأنصاب والأصنام. الأولاني كان